يا عم فوق يلا نطلع برا بقى نصلي يا عم ما نطلع برا بقى مروح

بس عليه السلام يا الله. Oh,

Thank you. قال ربي اشرح لي صدري. Yeah. إن